بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قلنا إن أصحاب الجنة اختاروا خطأين كبيرين. الخطأ الأول الاعتداء على الله بترك الاستثناء والثقة الكاملة بالنفس. لذلك فإن الله تبارك وتعالى عاقبه. ونحن نقرأ في القرآن كثيرا مثل قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. فبعض الناس كان يستشهد لا يضرهم، فاستغرب قال: طيب ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم، ماشي يعني العالم الانسان انما يميل الى ما ينفعه، فيعبد ما لا ينفعه بمعنى مفهوم، لكن يعبد ما يضره في مسألة المفهوم. بل من خصائص الإله أن يضر ويضر. والضرر الآتي من قبل الله عز وجل للعبد ينقسم إلى قسمين: إما يضره وإما يضره عدوه. والإله لازم يكون في ضر، فيوم يضر عدوه فلا نفع به، أو يضرك أنت. طب ابتدائي زي أصحاب الجنة، هم لما الله عز وجل خسف بها وحرقها إيه اللي حصل لهم؟ رجعوا وتابوا وندموا. قال أوسطهم اللي هو أحسنهم طريقا وعقلهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. رجع عقول في نفس كل إنسان شيطان متمرد. الإنسان بيتبع جماعة هذا شيطان بالإيمان، فضعف الإيمان وطمع المال ولو يعمل حاجة ربنا يوصف فيوحف لو تركه لكان ماله الى النار. فيقوم بالظلم رايح مثلا يقتل حد يسرق يفتح يجي له مرض خلاص تحصل اي مشكله له. لان هذا الانسان المؤمن اذا اصيب بمصيبه لا بد ان يقدر في نفسه ان الله وفق له. لا بد ان يقدر في نفسه ان الله لطف له. احد اخواننا المشايخ كان في امريكا لما حصل سقوط الطائره المصريه في المحيط سنة 98 اللي هو أنا توكلت على الله وأنا نازل به. فتوكلت على الله عند جماعة الأعاجم الكفرة دول معناها الانتحار. فالمهم إنه كان يعني صاحبنا سيرجع في هذه الطائرة ولكنه لم يؤكد الحجز. فرأى في المكتب شيء عجيب. قال لأصحاب النفوذ بالتي والتي يستخدم نفوذه بالكامل عشان يسافر على هذه الطيارة. وهو عجب كل العجز أن يلحق بمتعه. طبعا هو رجع لن يأسف يعني هو قال إنه لن يأسف على إنه رجع مش إذا أنا سافر بكرة مسافر بعد. الطيارة طارت 50 دقيقة وبعدين أصابها ما أصابها وندت في المحيط. الرجل اللي بيستخدم نفوذه ده بيستخدم مكانه كلها لو كان يعلم ما اقدم على هذا. لكن احيانا يختار المرء حتفه بنفسه يختار الطريق اللي هيودي وهو لا يدري. يعني كده اول ما يصاب الانسان بمصيبه سن الله عز وجل له ان يقول انا لله وانا اليه راجعون. عندما يصاب بمصيبه طب انا عايز اقول حاجه ما هو من المحتمل نقلب الصوت من المحتمل لا يلحق بمقعد عشان يموت. ما هو مش لازم يعني كل ما تاخر انت لا ممكن العكس. زي زمان لما كنت في اسبانيا حدث منظر لا ينساه المرء ابدا. شاب مصري من يوم كان في ايطاليا وبعدين بيشتغل في فتره الصيف وكان وحيدهم ونزل قبل يعني ما يسافر بعد حوالي 3-4 ايام اخذ القطار الدولي ما بين ايطاليا واسبانيا وقال لك نعمل فسحه كده في اسبانيا ونطبق الصوره التذكاريه والكلام ده. هو نزل من القطار وبدا يمشي في الشارع واذا ولد مخنوق يقول ايه موتوسيكل وطار دخل فيه طياره 25 متر في الهواء نزل ميت على طول وتناثرت الاموال التي كانت في جيبه. فالدار يعش بس لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جعل الله منية عبد بأرض جعل له إليها حاجة. حيموت في الهند تطقف دماغه من يبقى تاجر بهارات. إزاي؟ ما أعرفش. لازم أروح أقطع بهارات وأجيب الأعشاب الطبيعية من الهند وكلام. يا بعد الأعشاب موجودة في البلد أبدا لا هو الهند ولا شيء إلا الهند. ويروح هناك عشان يموت في الهند. والمسألة دي كلها سبب. الناس كلها تقعدوا هو رضي الله عنه. ليه؟ هاجر البلاد هيروح له. خلاص؟ فده طالع من ايطاليا رايح اسبانيا علشان يشم هواء وانتقد الصورة التذكارية طبعا ده شم هواء وانتقد ايه؟ الصورة التذكارية ورحل الى الله تبارك وتعالى. فمن الممكن ان هو تخلف عن الطائرة علشان برضه يدخل فيه موتوسيكل وموتوسيكل يعني الموت سريع موته وسيكل دي من عندي يعني سريع يعني. ها؟ فهو الاله من خصائص الاله انه يضر وينفع. طب الجماعه المفتريه دول يستعينوا وغيروا سنه ابيه رجل الفاضل الذي كان ينفق على الفقراء وكان الفقراء بيكمل كانوا بيستعينوا يوم الحصار وعايزين يغيروا الخطه عملتهم ايه؟ نفعهم بانه ازال الجنه على الرجل. بقت الارض سمرة كانت لسه حياتها وما زرعش فيها حاجة، وهم أصلا هنا عشان يأكل إيه؟ يأكل ثمار. فكان من لطف الله عز وجل إن هو ضرهم حتى يرجعوا ويعترفوا بالإيه؟ بالذنب. ده خطأ الأولاد. الخطأ الثاني كما قلنا اللي هو البخل بحق الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كما في الصحيحين إن الله يقبل الصدقة بيمينه ثم يربيها للعبد كما يربي أحدكم فلوه. فلوه الرخيص تقعد تأكل فيه وتشرب فيه لحد ما يبقى سمين. كذلك الصدقة يتلقاها الله عز وجل منك إذا تصدقت بها بيمينه ويربيها للعبد كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير كالجبل، حتى تصير كالجبل، درهم التي أنفقت صار كالجبل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يضاعفها الله إلى 700 ضعف ويزيد. 700 ضعف ويزيد. من تجربتي في مسائل المال، كان في رجل زمان من الناس المحسنين كان معه أموال زكاة، ويعني كان يعني لا يعرف الفقراء، فكان يقول لي إذا كنت تعرف الفقراء والكلام ده أنا عايز إيه؟ أزكي بمبلغ كذا في الشهر. خلاص طلبنا بزكي مبلغ كذا، شرعنا شفنا كام أسرة، وبدأنا نقول له يا جماعة أنتوا هتاخدوا كل شهر مبلغ كذا كذا، عشان يعمل حسابه على المرتب بتاعه والمبلغ اللي هيجي له من بره فين يرتب حسابه. فأول شهر وثاني شهر وثالث شهر كويس كويس. رابع شهر بدأ إيه؟ معلش أنا آسف جدا ووشه أحمر، طب معلش اديني بس يوم. طيب إحنا بنيجي لك مثلا يوم 10 في شهر خليها 20 وخلاص، بحيث إنك أنت تاخد راحتك بدل ما كان 20 مسلسل. خدت شهر شهرين بدأ وشه أحمر، طب نخليها 25 ماشي زي بعض، ربنا جزاك الله خير. ترى وشه أحمر طب نخليها 30، وبعدين بدأ الإحمرار يبقى اكسفرار، بدأ ايه بالسواد شوية جدا، يكلح وشه كده، أول يشوفني جاي من بعيد ايه يكلح وشه كده وبقينه. فأنا لاحظت السحنة دي عليه مرة، فقال لي معلش أنا يعني حصل لي ظرف ومنوم في السيولة وبتاع عن هد، فضرب عليه رحت له لكن الشهر اللي بعديه رحت له. اول اللي دخلت عليه قلت له انا مش جاي اخد فلوس، انا عايز اشتغل بفلوس. فانا الاول والله بتاع قلت له انا عايز اشتغل فلوس تدي على 1000 كم؟ قال لي ادي على 1020. قلت طب يا عاصم انا مش هسيب. قال لي لا 50 الف ما يجيبش كده. قلت له ما تبقاش 100 ولا 200 ولا 600. قال لي لا ولكن في الهيروين ما يجيبش المكسب ده. قلت له انا حتى جاي عشان استثمر فلوس، لان انا عندي اللي هيديني على 1700. قال لي مش ممكن كده. قلت له والله زي ما هو لازم يدي على 1700. قال لي مين ده؟ قلت له الله. رجل الحياه يعني رجل طيب وجيد واستوعب المساله وعرف اللفه اللي انا جبتها وفهمها واثر فيها. قلت له اخي لا حرج عليك الا يكون معك مال، دي مش اداوه اللي هي فضيحه. لان تولد بيدخل زكاه مالك وانا متطور. انا متطوع لست من العاملين عليها باخد مثلا طويل ان انا بوزع المال، لا انا بوصل مالك لناس المستحقين. فالله عز وجل يضاعف المال اضعافا كثيره. لذلك المال الحقيقه لك انك انت لا تحرم نفسك، انت حتى لو راتبك بعين طلع جنيه في الشهر، جنيه في الشهر، ويبقى ده الصدقه راتبه منك لرجل من المستحقين. فردوا ذكره يوم القيامة وتجد عند الله عز وجل كما في هذا الحديث يربي يتقبل صدقة اليمين تبارك وتعالى ويربيه للعبد كما يربي أحدكم فلوة. إلى 700 ضعف ويزيد عن 700 ضعف. عشان كده احنا بنقول لإخواننا أصحاب الأموال انتبهوا لطلاب العلم وأنفقوا على طلاب العلم واشتروا المراجع لطلاب العلم. طبعا من أموال الزكاة، لأن أموال الزكاة مثلا الشباب مراجع أموال الزكاة لا يعني أعلم أحد قالها إلا ابن تيمية رحمه الله. وكلام ابن تيمية يتنزل على من كان محتاجا حاجبا ماسة إلى الكتاب، أن يكون رجل له حظوظ وله ظهور ومحتاج الكتاب علشان يقول معلومة خطيرة للجماهير، يتكلم في التوحيد أو يتكلم في الفقه، والكتاب ده بالنسبة لهذا الرجل حاجة مهمة، ساعتها ممكن يجيب له الأمر الزكاة. لكن أحيانا الطالب يشتري الكتاب ويحطه على الرف ولا يستفيد من الكتاب ولا يفتح الكتاب. طيب يعمل ايه في المطب ده؟ اقول لك خلاص ملك المال للرجل، هو يتصرف. لما انت تتولى شراء الكتاب بمال الزكاة والمسألة فيها خلاف وانت مش عارف ان الكتاب ده ماس وملحقات الإلحاح للطالب ولا لا، يبقى انت تملك ليه؟ المال للرجل اللي هو طالب العلم نفسه، هو يقدم يعني مصلحته في ذلك. طلاب العلم اغلبهم فقراء، اغلب طلاب العلم فقراء، ودول ناس بينتقلوا من بلد الى بلد، واللي تقدر عايز فلوس طلاب العلم يجيب لهم ضيوف، ناس عايزين يحلوا مشكلة، طب يستضيف هؤلاء في بيت. طب النفقه دي لا سيما والدوله ضربت صفحا عن طلاب العلم، لا بد ان تشوف طلاب العلم محمد ده بيدخل ياخد كتب وياخد بتاعه والكلام ده، ومش بعيد يضم بيته للاوقاف كمان، مش بعيد ياخد منه المسجد، ومش بعيد ياخد البيت كمان يضم الاوقاف. حتى مش سايب كتاب اللي ممكن يكون بقاله سنه مش شايف فيه، عادي جدا ممكن يتاخد بيه في داخل مصر. فهم وراهم مشاكل كثيره، طلاب العلم وراهم احتياجات. فانت النهارده لما تجد رجلا يعظ الناس ويفتي الناس ويحل مشاكل الناس ونصب نفسه وحياته كلها للناس، لا ينبغي عليك وعلى امثالك من اصحاب المال ان تفرغه لاداء هذه الرساله. لا سيما وانت عارف الناس المحترمين قله، الناس اللي يدلوا عين الخلق قله، مش كل واحد بيطلع منبر، مش كل واحد بيقعد على كرسي عشان يتكلم محترم عند الناس، انما المحترم عند الناس قلاء، وناس في امس الحاله الى الهدى والدعاء الى الله عز وجل عشان يقولوا للناس في هذه الظلمات الشديده الطريق الى الله من هنا. فيبقى انت بقى اذا انفقت بقى على طالب العلم افضل ما تنفق على واحد فقير لا تستفيد الامه منه. لابد انك تنفق على فقراء من ارحامك، يبقى قسم المال وابحث بقى على طالب علم جيد في بلد له حظوه او له يعني كلمه جاء وانفق على هذا الرجل واقفل هذا الرجل، فهذا خير عظيم. والمال اذا تعدى خيره، المال اذا تعدى الى خير الى خيرين افضل من خير، الى ثلاثه افضل من اثنين. يعني كل ما المال يكون متعدي الى وجوه البر اكثر يكون افضل ما يكون متعدي الى وجه واحد من وجوه البر. الرسول عليه الصلاه والسلام كما رواه الشيخان في صحيحهما خرج مره وحده في ليله مقدرة ليس معه انسان. فابو ذر رضي الله عنه لما شاف كده قال فمشيت وراءه وكرهت ان امشي معه للاحمال اللي كنا عايزين نمشي لوحدي، فجعلت امشي في ظل القمر. ظل القمر يعني الاماكن التي ليس فيها ضوء للقمر، يمشي في ظل القمر ليه؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم يشوفوش، مش ماشي وراه في النور كده، ليه؟ احتمال يكون بيفرض نفسه عليه او هيزعل. قال فالتفت فرآه، قال من هذا؟ قلت ابو ذر فداءك ابي وامي، او جعلت فداءك. قال تعال يا ابا ذر. قال فمشيت معه، فبعد ساعة قال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. المكثرون اللي معاهم فلوس الدنيا، هم المقلون يوم القيامة، حظهم من هذا المال قليل. إلا شو بقى الاستثناء، مش كل الناس اللي معاهم أموال حظهم قليل، إلا من أعطاه الله خيرا فنبح عن يمينه ونبح عن شماله وبين يديه ومن وراءه. إذا المال يكون خيرا إذا أنفق العبد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلاح يشق غيره، إلا نادى ملكان اللهم أعط ممسكا سلفا اللهم أعط ممسكا خلفا. يبقى رجل إذا أمسك المال يجيب له مصاريف مستمرة. المصاريف دي جاية إزاي؟ ضرائب أو فعالة. يسلط عليه مفتشين الصحيح، يسلط عليه مجلس المدينة أشغال الطريق، لا سيما قبل شهر خمسة شهر يلم حرامز العمال منه أشغال الطريق، ليش أي حاجة على السكة أشغال الطريق برد علشان ينسى بيبص على السكة، فأنت شغلت السكة ها يبقى تجد وخلالك مصر راجل مثلا عنده علبة طلق يقولوا العلبة دي ممنوع. طب ما تشوف صاحب المصنع تدينا انا مخالفة ليه، ده انا اللي مصنعها ولا كان مفتوحة انا فرشتها، ماليش علاقة بالمسألة دي. يقول لك لا برضه لازم تاخد ايه، لازم تاخد مخالفة. زرافات ووردات فصايب جاي ما تعرفش منين، يروح لمراته ما تشبعش، لا تشبع ولا تشبع، وعيالك تستفيد واموال مجهوبة من كل مكان، بيشتغل للشيطان. أعطي ممسكا ثلاث، يعني إذا دلت معاك 100 جنيه في جيبك وأنت طالع من المنزل اتصدقت ب 10 جنيه، اتصدق في جيبك كام؟ 90 190 ها؟ 190 مش الحسنة ب 10 أرسلها؟ أو حتى في الحساب سقطت في الحساب الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف ويزيد. يبقى إحنا بنقول عشر أمثالها بس كده يعني حد الآن، لكن إحنا لو ضربنا بقى 700 ضعف يعني 700 ويزيد هتلاقي الحجم مش كده. يبقى أنا لما تصدقت ما نقص مالك. كما حلف النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم عليهم ما نقص مال انصبر، ما نقص مال انصبر، بالاضافه للبركه والخير اللي انت بتراه في اولادك واهلك ومالك. فانت لما تقسم بتضر نفسك. يبقى الرجل ده اذا كان عايز يبقى من المكثرين في الدنيا ومن المكثرين في الاخره فينفح عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن ورائه. وفي الصحيحين ايضا من حديث الاحنف بن قيس قال دخلت المدينه فبينما انا في ملأ من قريش اذ جاء رجل اخشن الثياب اخشن الوجه اخشن الجسد فوقف وقال ان الكانزين يسمى، ان كانزين الذي هو الاموال يسمى على اموالهم يوم القيامة فيوضع على حلبة سديه اللي هو الرقص اللي هو المسمار او الحديدة المولعة توضع على حلبة سديه فتخرج من لغض كتفه. لغض الكتف اللي هو الايه العظمان الرقيقة دي فوق الكتف الالم لما النار تمسك حلبة السد تطلع على طول من الكتف ويوضع على كتفه فيخرج من حلبة سديه فيتزلزل. فالناس اللي قاعدين اول ما سمعوا الكلمتين دول وطوا رؤوسهم للارض وسكتوا. فهذا الصحابي الذي هو ابو ذر رضي الله عنه تركهم وجلس الى سارية في المسجد. قال احنف بن قيس خد بعضه وراح، قال له والله يعني اني لاراني لاراك قد حدثتهم بشيء كرهوه. ثم حدث ابو سعيد قال انهم لا يعقلون شيئا. ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاني يوم قال أتعرف أحدا؟ تعرف جبل أحد؟ قال فنظرت كم بقي لي من الشمس، فكر أنها يعاد شوار حد أحد، ونظرت على الشمس كم بقي من النهار، فرق هيقدر يروح ويوصل الكلام ده. هل تعرف أحدا؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما يضرني أن لي أحدا ذهبا فأنفقه كله في سبيل الله غير ثلاثة دنانير. ثلاثة دنانير. طب الثلاث دنانير دول ليه؟ عشان يرد على الأولاد، وعلشان يرصده لديه، عشان على يديه يؤدي الدين اللي عليه، ان الانسان بيصبر لديه. وانا بقول للمدين ابشر فلن يؤدي الورثه عنك شيئا، مفيش حد هيسد عنك، اعمل حسابك على المساله دي. وهو هتقول ان ورايا رجال، لا ده هيقول لك الحي اولى من الميت، وهو الله يصحبه بقى خلاص. والتالي الذي جمع المال حبس بهذا المال ولا يدخل الجنه، فانت خلص نفسك كل حاجه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول انني ابني اما دماء ارصده اليه عشان اقدم عليه، واما دماء حتى ينفقوا على ايه؟ ينفقوا على اولاده. فالاحد بن فايز قال يعني اخوانك من قريش هل وصلتهم وهل اخذت منهم؟ يعني هم نفسهم انك انت تروح تقول لواحد خد 20، نفسهم انك انت تستلم الحاجه، انك تطلب حاجه منك. قال انا لا والله لا اطلب من دنياهم شيئا ولا استفديهم في ديني. لا انا عايز منهم دنيا ولا عايز منهم اهل حتى الحق بالله ورسوله. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما يضرني ان لي احدا ذهبا. ما المشكلة؟ إن المال هتسأل بقى عن كل قرش جبته منين وديته فين وصرفته فين وكده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المكسرين هم الموقدون يوم القيامة. فإذا لما جمعنوا المنع الصدقة أغلقوا باب الخير عنهم وهم لا يشعرون. الفايدة الرابعة في القصة دي، القصة فيها فوائد حقيقية، لكن احنا هنبقى على أربع فوائد، على اربع فوائد. الحين الثالثة من القصة دي ان العبد قد يعاقب قبل ان يدعو. ان العبد قد يعاقب قبل ان يدعو، شرط لازم تعمل حاجة جديدة، لان هم عزموا على الا يؤدوا حق الفقراء خلاص. فقبل ما يذهبوا يعبوا الثمر ويخبوا الاسوده، طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، اصبحت كالصليب قبل ما يروحوا. وهذا نظير قوله تبارك وتعالى ومن يرد فيه بالحال بظلم نذقهم عذاب اليم. وده نظير الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، مجرد انه يحب ان يقول لك مثلا ايه؟ اما لو كل يوم تطلع تضيح الوحدة منتقلة ويبقى فرحان، ايه اللي بيعملوه في الجرائد؟ ها؟ يجيبوا صورة من ارشيف، هم فاكرين الناس اهبيت، صورة من ارشيف لوحدة ووراها صور معينة، وراها صورة، وراها دين، وراها راجل، حطينا في الارشيف. كل ما يحبوا يهجموا على الانتقاد يقوم طالعين صورة من الارشيف، يقول لك امس ضبطت الولية في شارع مش عارف مين، والصورة دي اساسا من صورة بقالها 100 سنة، والله اعلم مني اللي تحت النقاب. واحد من اياهم الصحفيين دول لابس نقاب صور يا جدع، حط صورة في الارشيف للحزن خلاص. ويطلع بقى زي ما حصل من سنة وبتاع، رسالة بقى من واحدة مثقفة اللي أرسلت أيامها في أمريكا تدخل أفغانستان، أليس طبعا كان كله في أخبار اليوم وإن واحدة منتقبة كده يعني بعت لرئيس التحرير تقول له أنا الراجل اللي بيحكمني أولى بالهجوم من أفغانستان عمل فيه كذا وخلى كذا وقلت طوع الموضوعي أخذني وعملني في المخ ومش عارفي وعمل نفع وخلى كذا ورده الغليظ القلب وغليظ الرقبة الكلام طب خلي واحدة من المراجعة بتلبس مايوه بعد الكلام قالت له أنا فلان الفلانية اللي بمشي اتمرقع في المكان الفلاني وجوزي المدير الفلاني وكذا لكنه سكير وعربيد وبيضرب لي بالصرمة القديمة ومجوع عياله والكلام ده ممكن ينشر الشغلة دي لا يمكن ينشر احنا ما بنتفعش عن كل واحد مرتاح وبنقول ان كل واحد مرتاح خلاص الدماغ ختم كده وانه براءة لا في ناس مرتاحين ما عندهمش اخلاق من أسوأ الناس خلص إيش مصلي؟ هو المعصية دي استأيت وينها المتحي؟ ما يندوش منها المتحي في برج الملتزم كويس ويعصي الناس تبارك وتعالى إيه المشكلة؟ فزي ما دول فيهم الأوضة الفضة برضه دول فيهم الكلاب الفضة كمان مش روض ليه بقى طلعت كتبت مقال وفبرت الإيدة من عندك وكتبت صفحة ونص عشان تيجي بقى على المسألة دي هو عايز الفاحشة تشيع في الذين آمنوا مجرد اللي هو يشب كده بس مش يمسك الألم ويقعد يكتب مقال صفحة ونص ده كده بقى ضغط على إبانك فهو مجرد الشد ان الناس التزيين يتفضحوا هذا مهدد لعدالنا طيب ازاي نفهم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فقال لك لا يحاسب الا اذا فعل ادي معنى وعليها ما اكتسبت طب الجماعة دول ما عملش حاجة ده المسألة كلها انه فكر يمكن هو الشخص اللي ممكن يخلو منه ذهن انسان عادي انسان واعي مثلا في الدول الواحد ممكن يطقي في دماغه فكرة اللي يقول انا لو امسك جاري ده اذبحه واخد فلوس واخد مراته افكر طقي في دماغه بس ما عملش حاجة خلاص ما عملش حاجة اهو طب ده يحاسب ولا ما يحاسب لا يحاسب خلاص طب ده لا يحاسب ليه طب الجماعة الحاجة ما طاقت في دماغه فكرة ولسه ما عملوهاش قال لك لا ده أصحاب الجنة انعقد قلبهم على المن انعقد قلبهم على المن بحيث لو أتيح للجوارح أن تفعل نفعل وعقد القلب عمل عقد القلب عمل يعني افترض مثلا واحد عايز يسرق ايه فكل ما يجي يقرب البيت يسمع الحارس الله اكبر عشان يعرف ان هو انا او سبحان الله يعني في الرجل التخير يعني لكن هو من اول وين هناك ها فكل ما يجي يقرب يسمع من هناك يسمع نحنحه يسمع بتاع يقول لما مروح لي شويه كده على الحال ده يبعد اقرب اركب على المكسور على راسه خلاص فضل طول الليل رايح جاي مش عارف يوصل للبيت خلاص وهو في المرحله دي رب ثابت يحاسب بقى ولا لا يحاسب لان لم يمنعه عن السرقه الا الموت لم يمنعه عن السرقه الا الموت انعقد قلبه على المعصيه ولو تهيأ له ان يفعل لفعل الجواب عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له عشر ومن هم بسيئة من هم بحسنات فعملها كتبت له عشر فإن لم يعملها كتبت له عشر ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت عليه سيئة مش عشر يضاعف الحسنات ولانه رحيم وغفور ما يضاعفش في العقوبه ورد في كتب له حسنة، وقال الله عز وجل إنه تركها لأجلي، لو تركها لأجلي. عشان كده لو ما عملهاش تتكتب ايه؟ تتكتب حسنة. لكن هذا الرجل الذي ذاهب يسرق في البيت او ذاهب يعتدي على حرمات البيت، ده لم يصده عن ارتكاب الحرام الا الموت. عشان كده انعقد قلبه فيوم يحاسب. اصحاب الجنه انعقدت قلوبهم وبدات جوارحهم تنفعل. الفجر والعالم كلها نايمه، انا اقوم اقوم قبل ما يصحى. اذا انعقد القلب وانفعلت جوارحه لذلك. اللي يخطر على باله ان هو يلحد في الحرم، مجرد ينعقد قلبه على ان يلحد في الحرم مع مكانه الحرم يعذبه الله تبارك وتعالى. يبقى احنا نفهم كده ان احيانا في بعض الاعمال يؤاخذ العبد قبل ان تنفعل جوارحه. ليه؟ لان القلب وهو اعظم الجوارح قد انعقد على فعل المعصيه. الفائده الرابعه، ان الانسان اذا كان لربه وابوه رباه من الصغر على الايمان، حتى لو شرد عن طريق الايمان في حياته يعود اليه. ودي مسألة خطيرة ومهمة. الآباء ينبغي أن يراعوا مصلحة الأولاد. يا رب يرفع على التقوى. ممكن الولد ينشر، لكن لعل عناية الله تدركه كما أدركت أصحاب الجنة. هم أول ما وجدوا الجنة سوداء، أرض محرودة كده مفيش حاجة، قالوا إنا لضالون، ده احنا تهنا، ده مش دي السكة ولا الجنة بتاعتنا. بعدما ايه؟ قطع عليها الحال. يعني في بعض أهل العلم يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى نقل الجنة بتاعتهم للطائف قبيلة السعودية. عشان كده سموها الطائف. وقال لك مفيش مكان في السعودية فيه عنب ولا فيه نخيل زي الطائف. ولا ريح حلو وترابة زي طائف. عرفت على مكان عالي. رص يعني يروح كأنه في جنة بالظبط. فبعض أهل التفسير بيقول لك إن هي ده شبه ما قالها المكان ده. وخلى مكانها أرض بور. اللي هي الصليب، الأرض المصرومة المقطوعة. قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. تشوف بقى الصورة بتاعتهم الأولانية. وغدا يعني في الغداء. في غداء صلاة الفجر. وغدوا على حرز، حرز وغيظ، غيظ بيبان من صفات الإنسان، من انفعالات، زي ما بيحكي لسليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين، ما كانش يحب يقتل واحد، أعمل له بيده كده مشوي، وبعدين قال للجماعة حرصوا اختلصوا إلى رجل أن يأكلوا معه. طلعوا بره قعدوا يدوروا على واحد، لقوا واحد أعرابي، قالوا له تعالى كل مع أمير المؤمنين. فالرجل لما شاف ده خروف امير المؤمنين، هو حته خروف ماليش ليا مثلا ولا كده على العظم يتساوق وهزاله ما ينفعش يعمل كده. لا امير المؤمنين ما يكونش الخروف مكان. طب الرجل الاعرابي لما شاف خروف فما لقش نفسه، ماذا بقى ايه؟ شغل بقى ما تحضرش وبتاع وخلي بيته ونحاه على جنب كده وبتاع وقعد ياكل ومنفعل بس الناس لما شافه بياكل كده قال له ايه؟ ما لك تاكله بالحرص؟ انت بتغص كده كان الله ما ضحك. فقال له ولادك تشحن عليك كان الله ما ضحك. انا صعبان عليك ليه كده؟ فحرب يعني ايه؟ غلبان عليه. هم طالعين في منتهى النشاط والقوه والحماس بسرعه علشان يعني يقاربوا الخطه عشان الفاره ما يلحقوش. وقادرين كل المسألة تقيل زي جوحة كده. رايح فين يا جوحة؟ رايح السوق تروح حمار. أقول إن شاء الله يا جوحة. أقول إن شاء الله تحمل في السوق والفلوس في جيبك. خلاص؟ قال هيقول إن شاء الله ليه؟ راح هناك واحد لسه حرام كده خد المحفظة. راجع من الحمار. إيه يا جوحة من الحمار؟ قال له المحفظة اتسرقت إن شاء الله. عايز ترجع؟ فاكر نفسك تقول إن شاء الله اللي هيوصل فهؤلاء لما خرجوا بهذه الصورة التي ذكرها القرآن ووجدوا الأرض مرض، وقالوا لا دي مش أرضنا وإحنا كده غلطنا في السكة، إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم أنا أقول لكم لولا تسبحون. وكان تسبيح الله عز وجل أنا ذاك هو علامة العباد، ولا يزال التسبيح مش أنا ذاك وانتهى، لا التسبيح أعلى درجات العباد، هي التسبيح هو الثناء، التسبيح هو الثناء، تنزل عليك المصيبة تثني على الله عز وجل، وتثني عليه أنك لا تجد ما تخلفها المصيبة، تيجي عليها خير ولا يجي عليها دفع ضر كان أكبر من المصيبة فلا. فعشان كده احنا بنقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هو مكروه عندك صحيح لكنه قد يكون هو الخير بالنسبة لك. فبمجرد الأوسط ما قال له أنا بأقول لكم لولا تسبحون، مالوش بقى احنا خلينا في المصيبة اللي احنا فيها دي، خلينا نشوف سكة احنا نضرع فين ولا بنضرع فين ولا مش عارفين، لا قاموا راجعين على طول قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. ودي توفيق من الله أن العبد إذا أصابته مصيبة يرجع على نفسه باللوم ولا يلوم ربه ويعترف بالذنب. عشان كده لما قالوا إيه إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منه. يبقى ليه درجه من درجات التوفيق ان الواحد يعترف بالذنب، اصل طول ما اعترفش بالذنب لا يتوب. يعني ابنك مثلا لما يكون عامل مشكله وتيجي عشان تعاقبه وتقول له طيب انا مش هظلمك بس ما تعملها، يقول لك انا اصلا مش غلطان. يعني انت مش غلطان يبقى انا اللي غلطان، يبقى انا اللي صادق، ها؟ ما دي معناه كده. عشان كده تقوم انت تطبق عليه العقوبة، وإذا كنت ناوي تخفف عنه أو تديله مصروف بتمنع عنه المصروف، لكن هو لو قال لك أنا غلطان وآخر مرة هعملها على طول تبدأ تغير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما تهمت الحديث ده قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه لازم يعترف المسلم، إذا اعترف بذنبه وتاب تاب خلاص. يبقى لا يمكن تتم توبة أحد إلا إذا اعترف بالذنب. وإحنا بنقول هو صلاح الوالد ولده كمان صالح. فمن عناية الله تبارك وتعالى إن هو رحم هؤلاء وأرجعهم إلى حظيرة الإيمان. صرفهم صدق صحيح لكن رجع بهداية الله عز وجل له. زي القصة اللي بيحكيها الشيخ علي صفاوي رحمه الله. دول مرة أحد الشيوخ قالوا جماعة من كلام التاني. وبعدين كان يسلوه فترة من فترات فكان فيهم يعني شاب يتقي لأنه كان أحمق فيه غفلة يعني. الشيخ قال لهم يا أولاد ينبغي أن يبحث كل واحد منكم عن عمل ولا تتكتبوا الناس. الإنسان اللي بيمد إيده كلمته ما توصلش للقلب. أنت عد نفسك وعد نفسك واشتغل إن شاء الله تشتغل على مزاجك. اشتغل كده بالفعل والكلام بس عد نفسك عشان تبقى محترم. فكل واحد أبوك كان شغال شغل ده يروح شغل شغل ده. فالولد ده طلع وراح لأمه. قال لها أبوك مش شغال إيه؟ فالأم طربت كده وشها مرة لقي يدي كفر الشر. انا لازم اعرف شغل ابوه يا ابني ما تشوف شغلانه غيرها. قال لها لا ابوك الشيخ قال لنا اشتغل شغل ابوه. فانا لازم اشتغل شغل ابوه. قالت لي ابوك كان حرام كان نفس خلاص يا ربنا اسمحلي وانا هشتغل شغل ابوه خلاص. فطلع بقى عشان يسرق الواد ايه عندي دخل. وطبعا الشيخ قال لهم ايه ان كل يعمل دعاه وليه وليتقي الله خلاص. طب حرام هيتقي الله ازاي؟ طبعا طالب قال لك نسرق كده طلع قد الجار اللي بص على سرق الجار ده اسير قد الجار اللي بعد طلع ايتام قال لك ايتام ان الذين يقولون اموال اليتامى ظلم لما يكونوا في ظلم النار اسلام واسلام انا سعيد قال الجار ايتام لا فقراء ما ينفعش ما هو التقوى بقى ايه؟ عارف مش عارف الشرق لحد ما بدأ يمشي يمشي يمشي وصل إيه؟ وصل لباب واحد غني أو في البلد. قال هو ولا بقى؟ خلاص تسبق الجيران نط في إيه؟ نط في الدار، لقى دار واسعة كده وإيوط وبتاع وكلام ده، وكان معاه إيه فانوس قاعد يدور على وقت الفلوس. لحد ما لقى إيه؟ الأوضة. الراجل طبعا إيه دار بقى دار فيحاء وكده، فهو نايم في جناح العسكري وفلوسه في الجناح المالي، فمش حاسس إن في واحد شغال في الدار. المهم وصل لليل الأوضة إلى الفلوس. لا ذهب وبتاع والكلام ده، فبدا يعدي في الشغل. وبعدين قام ايه جايز ما يكونش بيذاكر، نطلع الاول السؤال حاجه تخلي الواحد يتكلم اهو، حرام ايه ده. المهم كان كليه كده وبتاع وقاعد يحسب الذهب في مش عارف ايه في البتاع، ها اتاجر جدا عليه بيتقي الله، خلاص هيصلي بقى خلاص. فرقه بيه في الايه في الدار، طلع ميه وقعد برضه بتاع. الراجل صاحب الدار قام علشان يحس بحركه كده وقايم على الفاج بقى. فالمهم لقى مين؟ لقى الفلوس وساعته مدفوعه في شويه، ورأى منظر عجيب قوي. الراجل ايه اتوضى وبتاع، فلما شافه قال له ايه اللي خايف ليه؟ قال له الصلاه اولا. ها شفت حرامي باللطف والصرف ده، الصلاه اولا. وحرامي فقير بقى قال قدمه على اسمه رب البيت. ها ولا يؤم الرجل الرجل ايه سلطانه ايه الا به، صلى بيه وقال له ايه اللي تعالى في الله بعد ما خلص الصلاه. قال له بص انا الحكايه كذا كذا كذا، والشيخ قال لنا شغل شغل تبوك واتقي الله، وانا ولا حرام، فجيت عشان اتقي الله فخوفا ما تكونش طلعت الزكاه. قلت الله حق الله في المال اولا وياخذ المال. فالرجل دماغه حيطير مش مصدق ايه المساله دي. فقال له طيب انا حقر عليك اقتراح تاني. قال له ايه؟ قال له انت والدتك عايشه؟ عايشه. قال له طيب والدتك تعيش معانا في القصر وازوجك ابنتي واجعلك وكيل. خلاص وخلاص وراح جاب امه وقعد وبقى ايه وكيل. خلاص ده في الحته في التقوى اللي عنده، بتحب التقوى اللي عندك في ربنا سبحانه عليه خلف عليه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. او ما كانش يخطر على باله يبقى وكيل الراجل في الماء. ها فعشان كده احنا بنقول هو الانسان اذا الاب رب في نفوس الاولاد التقوى، ممكن التقوى دي تدركه في يوم من الايام حتى لو تحمى، حتى لو ارتكب غلطه من الغلطات كبيره زي اصحاب الجنه تحمقوا حد مع حق الفقراء، لكن ادركتهم عنايه الله. اول ما قالوا مش انت غصبان وارتكبت ابن ربنا؟ قال سبحان ربنا انا كنا ظالمين واقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راجعون. ربنا سبحانه وتعالى ختم القصه في قوله كذلك العذاب. كذلك العذاب، كلمه كذلك العذاب يعني هو ذا العذاب. فانا اقول لك على حاجه اكثر من كده، وكثير من الناس واقعين فيها. هم دول لما راحوا البستان لقوا ما فيش بستان، لقوا ارض بور، فكان مجرد الارض البور مصيب، فما باله اذا لقى عياله ميتين والارض محروقه. يعني لا اهل ولا مال. قال صلى الله عليه وسلم الذي يترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. صلاة العصر الوحدة اللي ما يصليش العصر هذا مصيبته كمصيبة رجل ذهب إلى بيته فوجد أهله جميعا موتا ولم يجد مالا. ودي صلاة واحدة. لو ساب العصر مرة واحدة كل بقى ما يسيب العصر يبقى مصيبته عند ربنا زي كده. فربنا سبحانه وتعالى لما يقول عن رجل فقد بستانه مش فقد اهله، لما يقول كذلك العذاب، يعني هو ده عذاب بعيد. امال لو انضاف لكده الولاء والاهل كمان، يبقى لا شك ان المصيبه مضاعفه. وكثير من الناس واضع في المساله ان ما بتصليش الاصل، ويترك مثلا حتى لو بيصلي ويجيب الاربع فروض بعد صلاه العشاء. لا والله، ان الله لغني عن عبادته هذا. ماذا يفعل بهذا؟ انت بتعمل سابقا النفس. لما ربنا يقول كذلك العذاب يبقى عذاب اليم، يبقى الذي تفوت صلاه العصر عذابه اشد من اصحاب الجنه، ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. نسال الله عز وجل ان يجنبنا واياكم مثل خطاه، وان يوفقنا واياكم الى مراضيه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.